يرفع، أما خطبة العيد وخطبة الجمعة لا يرفع يديه لأن الرسول لم يرفع إلا إذا استسقى يرفع يديه، أو إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد يسحب ويرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أو أذنين كل واحد، حيال منكبيه هنا أو حيال أذنين هكذا. نعم بالدعاء هكذا قدام وجهه، أما يستكبر إحرام عند الركوع هذا عند الرحمين هذا يكون هكذا حيال منكبيه أو حيال أذنين، أما في الدعاء هكذا قدام يديه يبالغ في الرفع إذا كان في الاستسقاء. هذا الأئمة يرفع إلى الصدر فقط. لا لا لا ما رفعوا نصف. لا مرشح ليش؟ مسح الوجه. مسح الوجه. بعد. في ورد في هذه المتعددة. قال الحافظ رحمه الله إن بمجموعها حجم حسن. إذا مسح فلا بأس. لكن أفضل ترك تارة وتارة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه المسح من جهة فعله. ولكن أرشد إلى ذلك. أرشد إلى ذلك في عدة حديث. شد بعضها بعضا. أنواع الجرة في الدعاء، الجرة على الله في الدعاء، التعدي من يدعو به اللهم يسر لي الزنا أو يسر لي شرب الخمر أو إني على قطيعة رحمي أو على عقوبة لجي أو إني على ترك الصلاة أو يعني يأتي بمنكر يسأل ربه منكرا. مسألة يعني لا يستحق مثلا أن يقول اللهم اجعلني منزلة الصالحين أو منزلة رسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع الجرأة. في ضمن أنه يسأل الهداية، في ضمن هذا أن الله يسأل الهداية حتى يعملها من الصالحين. لكن لو ذكر اللهم اجعلني منزلة الرسول هذا يكون من الجرأة أحسن الله إليك. الله أعلم. قال النووي بعد حديث أبي بكر وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا ينبغي أن يجمع بينهما. لا لا واحدة تكفي كثيرا تكفي كثيرا تكفي جاء روايات كثيرة لا يجمع بينهما كثيرا ما حدا. صلى الله عليك متى يبدأ دعاء سفر؟ هل يبدأ من خروجه من المدينة أو مع ركوب السيارة؟ حين أرحب دارك بالسيارة بيته وسعته. نعم حين أرحب أتابك الله.